يدل عليه لفظ المبيع وضعا، يعني الواضع اللغوي من وضع الكلمة، مثلا وضع كلمة بستان علما للأرض للشجر للنخيل، فبحسب الوضع اللغوي لفظة البستان تدل على الأشجار والنخيل والأرض، فهذه داخلة وضعا، فهذه داخلة أو بالقرينة العامة أو الخاصة. فإذا واحد باع بستان، شنو يدخل بالبستان؟ الأرض طبعا تدخل بالبستان، داخلة في ضمن البستان، النخيل أيضا كذلك داخلة في ضمن البستان، الشجر أيضا داخل، السياج أيضا، الحائط داخل أيضا، إذا أكو بئر، إذا أكو مضخة ماء، وغير ذلك من الأجزاء والتوابع، مثلا أسلاك الكهرباء، أنابيب المي، وهكذا، كلها تعتبر داخلة. أما إذا باع أرضا، مو باع بستان وإنما باع أرض، هنا الشجر والنخيل تدخل في ضمن الأرض الموجودة فعلا يعني؟ لا، كلها ما تدخل في ضمن بيع الأرض. في بيع البستان تدخل الأشجار والنخيل، أما من باع أرضا هذه النخيل والأشجار اللي موجودة ما تدخل في ضمن المبيع، فتبقى لمن؟ تبقى للبائع. إذا واحد باع مثلا بقرة، حيوان حامل، الحمل هنا أيضا يدخل في ضمن المبيع؟ كلا، ما يدخل أيضا في ضمن المبيع، يبقى للبائع. إذا باع شجر، الثمر هنا يدخل في ضمن الشجر؟ كلا، ما يدخل أيضا، يبقى هذا الملكية مالته للبائع. هذا ذكرناه سابقا. إذا واحد باع بستانا واستثنى نخلة، يعني مثلا واحد عنده بستان، عنده في ضمن هذا البستان فد نخلة معتز بيها، فباع البستان واشترط على المشتري أنه يبقي نخلة إليه، تبقى على ملكيته، يستثناها، هذا شرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. هنا بالنسبة للممر للدخول للنخلة، الملكية البستان كلها انتقلت إلما للمشتري، هو شو اشترط؟ اشترط نخلة مثلا واحدة أو أكثر، هنا ملكية النخلة إلما تبقى للبائع. هنا من حق البائع يدخل لهذه النخلة، نعم من حقه يدخل لهذه النخلة، له الممر لهذه النخلة، طريق إلى يدخل لها، وكذلك أيضا الخروج، من يريد يخرج أيضا له الخروج، هذا يقدر يتصرف به، الممر للدخول للنخلة يقدر يمر ويتصرف، الخروج كذلك أيضا، وبعد شنو إلى؟ إلى المدى مال الجريد مال النخل، وأيضا الجذور مالها وين ممتدة، مثلا الجريد مال النخل يمتد مترين أو ثلاثة، هاي له، هاي للبائع اللي استثنى، كذلك أيضا الجذور قد تمتد، مثلا جذور النخلة مثلا فت 5 أمتار جانبا، تمتد 5 أمتار، هذا يدخل النخلة يسقيها، يخلي لها سماد مثلا، يلقحها، يقصها، إلى آخره، يتصرف بحدود اللي هاي ذكرناها، الممر الدخول، ممر الخروج، المدى الجرائد السعف، والجذور وين مداها يمتد، مترين، 3 4 5، هاي أيضا يستطيع أن يتصرف بها. طبعا ليس للمشتري المنع من ذلك، هاي كل الأمور اللي ذكرناها البائع له حق يتصرف بها، ليس من حق المشتري أن يمنع البائع، مو بعدين يبيع ويستثني نخلة، البائع يبيع بستان ويستثني نخلة، المشتري منع بعد ذلك، بعد فترة يقول لا ما خليك تدخل، ليس من حق المشتري ذلك، ليس من حق المشتري، لأن هذا شرط في ضمن عقد البيع، صار شرط أن أبيعك هذا البستان وأستثني نخلة. إذا باع دارا، هسه ذكرنا إذا الحكم إذا باع بستان شنو يدخل؟ الأرض والشجر والنخيل وكل الأجزاء والتوابع مال البستان، حائط، بئر، مضخة ماء، أسلاك كهرباء، أنابيب ماء، إلى آخره، هاي كلها تدخل في ضمن المبيع. وذكرنا إذا باع أرض تنتقل ملكية الأرض، لكن النخيل والأشجار اللي موجودة في الأرض هاي تبقى الملكية للبائع. أما إذا باع دارا، باع بيت، واحد باع بيت أدى بالحي الفلاني بيت باع، هنا الأرض تدخل لو بالمبيع لو ما تدخل؟ نعم تدخل بالمبيع، الأرض داخلة. عندنا البيت مثلا متكون من طابقين أو ثلاثة، الطابق السفلي داخل؟ نعم داخل. الطابق العلوي داخل ولا؟ نعم داخل. إذن إذا واحد باع دار الأرض داخلة، مثلا الأرض مساحتها 200 متر، هاي 200 كلها داخلة ولا لا في المبيع؟ نعم كلها داخلة في المبيع. البيت بطابق أرضي وطابق فوق بطابقين، الطابق الأرضي داخل ولا البناء مال الطابق الأرضي داخل، الثاني الطابق الثاني داخل ولا أيضا داخل. إلا إذا كان البناء، استثناء هنا، إذا كان البناء العلوي مستقلا من حيث الدخول والخروج، باع بيت طابقين لكن الطابق الفوق كان مستقل من ناحية المدخل مالته، الدرج مالته، باب الدخول، المرافق مالته كذلك أيضا، كهرباء، مي، مستقلة، هذه مستقلة، وغير ذلك من الأمارات الأمارات التي تدل على استقلال هذا الطابق العلوي. نعم في هذه الحالة يكون الطابق العلوي ما داخل، يكون الطابق إذا كان الطابق العلوي مستقل، هذا إلا ينص عليه، إلا يقول الطابق، يعني يتفقون الطابق الأرضي والعلوي إذا كان مستقل، مستقل إلا مع الشرط. إذا ماكو شرط وكان الطابق العلوي مستقل من حيث باب الدخول وباب الخروج وبقية المرافق أيضا، كهرباء، مي، إلى آخره، اللي هي أمارة على أنه هذا الطابق العلوي مستقل، في هذه الحالة هذا الطابق العلوي ما يستقل، ما يكون مستقل، عفوا راح الطابق العلوي راح يكون مستقل في هذه الحالة مع وجود الأمارات الدالة على استقلاله عن البيت. وبعد شنو أيضا يدخل في المبيع؟ إذا واحد باع دار أيضا شنو يدخل في المبيع؟ يدخل طبعا البناء أكيد، طابوق وغيره، هذا كل أيضا كذلك داخل. عندنا الأبواب أيضا داخلة، الشبابيك أيضا داخلة. إذا بي سرداب، البيوت سابقا بالأزمنة السابقة والآن موجودة في بعض المناطق مثل النجف، لا تزال السراديب موجودة، السرداب داخل ولا أيضا داخل في المبيع؟ في الأزمنة الحديثة ملجأ، أكو مكان السرداب ملجأ يستعملونه في الحروب في بعض المناطق أو الدول اللي بيها حروب، أكو ملجأ أيضا في ضمن الدار، هذا يدخل لو لا؟ نعم يدخل. بعض الدور أيضا بيها بئر، داخل هذا البئر لو لا؟ أيضا كذلك داخل. عندنا الأخشاب الداخلة في البناء، خشب داخل في البناء، هذا يدخل في ضمن المبيع لو لا؟ أيضا كذلك هذا يدخل في ضمن المبيع. عندنا حديد أيضا داخل في ضمن البناء، أيضا كذلك هذا يدخل في ضمن المبيع. سلم درج مثبت، هذا أيضا داخل بالمبيع، أيضا داخل في ضمن الدار. أما السلالم أو الدرج اللي مو ثابت في البناء، واحد عدى درج خشبي أو حديدي مو ثابت بالبناء، يعني يقدر ينقله من مكان إلى مكان، هذا مو داخل، هذا مو داخل. أما السلالم المثبتة، الدرج يعني الثابت، هذا داخل في ضمن البناء، وغير ذلك من الأجزاء والتوابع أيضا داخل. وبعد إذا باع دار شو يدخل؟ يدخل إذا بي نخل الدار، باع مثلا 300 متر بهذا بحديقة البيت، بي نخيل وأشجار، داخل في ضمن المبيع لو لا؟ أيضا داخل في ضمن المبيع، هاي أيضا داخلة. كهرباء داخلة لو لا؟ أيضا كذلك داخلة. تأسيس المي، أنابيب، داخلة لو لا؟ كذلك أيضا داخلة. إلا إذا البائع اشترط، نعم البائع إذا اشترط قال مثلا الحديقة مو داخلة، الأشجار مو داخلة، النخيل مو داخلة، الكهرباء مو داخلة، وهكذا إذا اشترط نعم فالمؤمنون عند شروطهم، إذا ما اشترط كل اللي ذكرناه يكون داخل. الآن أنتقل إلى الجزء الثاني وهو فقرة الأسئلة. وردت إلينا مجموعة من الأسئلة من الأخوة المؤمنين، إن شاء الله نجاوب عليها في الوقت المتبقي. أن سؤال من أحد الأخوة يقول بالنسبة للخمس، إذا كنت أنا مدين مبلغ إلى شخص، يجوز أنا أحتسب عليه خمس؟ يعني أنا أطلب أحد المؤمنين مبلغ من المال، يجوز أحتسب عليه خمس؟ أن الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام. بالنسبة لسهم السادة، طبعا الخمس قسمين كما ذكرنا بالنص، يعني 50% ب50%، إذا عندك 100,000 50 للسادة و50 للعوام. إذا أنت كنت تطلب أحد الأشخاص المؤمنين تطلبهم مبلغ من المال مقرض هي طلبة، يصير تحسبه خمس؟ بالنسبة لسهم السادة من دون مراجعة الحاكم الشرعي، سمحت سيد الدشكال، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، يعني أنت تطلب واحد 50,000، سيد هاشم الطلبة 50,000، تريد تحسبه عليه خمس دين وتريد تحسبه عليه خمس، تراجع الحاكم الشرعي تستأذن من عنده ما يخالف. من دون استئذان سماحة السيد عنده إشكال، احتياط وجوبه يعني عنده إشكال. إذن شو تسوي بهذه الحالة؟ نعم بإمكانك أنه تأخذ وكالة من هذا السيد الفقير اللي أنت الطلبة، تأخذ من عنده وكالة بقبض الحق الشرعي واستيفاء الدين مالتك، أو توكل هذا السيد الفقير باستيفاء الدين واحتسابه خمس، أيضا كذلك يجوز. هذا بالنسبة لسهم السادة. بالنسبة لسهم العوام، سهم الإمام، بالنسبة لرأي السيد أخوي كذلك أيضا نفس قضية سهم السادة، أيضا بالطريقة اللي ذكرناها بالنسبة إلى سهم السادة. أما بالنسبة لرأي سماحة السيد في قضية سهم الإمام، يعني إذا تطلب واحد مو سيد عامي الطلبة فد مبلغ، يجوز تحسبه من سهم الإمام؟ لا ما يصير تحسبه. يقول أنت ما طول الطلبة وهو معسر أنت تنتظره، إذا طبعا مو معسر يجب عليه أن يرجع الدين إليك، رجع لك الدين مالتك. إذا كان معسر فتنتظره، تنتظره إلى أن يصير عنده ويمطيك هذا، أما تحسبه عليه خمس هذا ما يصير. أحمد من كربلاء، سؤال آخر. أحمد من كربلاء يقول أني مو مجنب، أدخل للحمام أغتسل غسل الجنابة حتى في هذه الحالة ما أتوضأ، يصير هذا؟ لا ما يصير هذا، لأنه سبب الجنابة أمران، أنت تغتسل غسل الجنابة إذا كان أكو سبب لغسل الجنابة، وسبب الجنابة أمران، الأمر الأول خروج المني، الأمر الأول خروج المن، الأمر الثاني الجماع ولو لم يحصل إنزال. إذا حصل السبب الأول أو السبب الثاني أو اثنينهم حصلوا، أنت نعم مجنب محدث بالحدث الأكبر، يجب عليك الاغتسال لكل أمر مشروط بالطهارة، لكل عبادة مشروطة بالطهارة، مثل الصلاة، دخول المساجد، مس كتابة القرآن إلى آخره، يجب عليك أنه تغتسل. إذا اغتسلت أنت هذا الغسل مالتك غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، بعد ما يحتاج تتوضأ، بل لا مشروعية للوضوء. اللي يغتسل غسل الجنابة بعد ماكو مشروعية للوضوء، مو مثل الحيض، المرأة إذا كانت مثلا حائض وصار حصل عندها النقاء بإمكانها أنه تتوضأ. نعم غسل الحيض يجزي عن الوضوء، لكن لا بأس إذا تريد، أفضل إذا تريد تتوضأ، أكو مشروعية للوضوء. في غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء، بعد إذا اغتسلت غسل الجنابة هذا من عندك عبث، الوضوء اللي هذا عبث، ماكو لا استحباب ولا مشروعية أيضا لهذا الوضوء. أما شخص ما مجنب ماكو سبب للجنابة، يطب للحمام يريد يغتسل فقط، يغتسل يريد ينظف جسمه مثلا، هذا ما يجزي، هذا ما يجزي عن الوضوء، لابد أنه يتوضأ، لابد أنه يتوضأ. أبو حسن من كربلاء يقول: هل يجوز دفع خمس العوام إلى السادة؟ الخمس ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، القسم يسمى سهم السادة القسم الأول، والقسم الآخر يسمى سهم العوام. سهم السادة مصروف فقراء السادة المتدينين، سهم السادة. سهم العوام يدفع هذا سهم الإمام لدفع ضرورات المؤمنين وإن كانوا من السادة، لدفع يعني واحد من مصارف سهم الإمام هو دفع ضرورات الناس أو المؤمنين المتدينين سواء كانوا سادة أم غير سادة. يعني سهم الإمام لو واحد كان عنده ضرورة، إذا كان مو سيد يعطى من سهم الإمام، سيد وعنده ضرورة، يعني سيد ما عنده أكل هاي ضرورة، سيد يريد يسوي عملية ما عنده أيضا فلوس يسوي العملية هاي ضرورة، في هذه الحالة يجوز دفع سهم الإمام إلى هذا السيد إذا كان عنده ضرورة. إذا ما عنده ضرورة محتاج ولكن ما عنده ضرورة، ما يجوز لك تدفع، ما يجوز لك تدفع لسهم الإمام. نعم إذا محتاج تدفع له من سهم السادة. إذن سهم السادة يعطى للسادة الفقراء المتدينين، سهم الإمام يجوز أنه تعطيه للسادة ولكن يكون السيد عنده ضرورة. إذا فقير وما عنده ضرورة لا ما يصير تعطيه، لابد أنه يكون عنده ضرورة. الفقر أعم من الضرورة، الفقر أعم من الضرورة. كريم من النجف يقول: توجد أشجار نخيل مجهولة المالك، هل يجوز أن أخذ من عندها تمر إلى البيت؟ إذا كانت أشجار النخيل مملوكة للدولة، مثلا نشوف بعض الحدائق بالجزرات الوسطية نشوف أشجار نخيل، هاي الأشجار النخيل تابعة للدولة، فيجوز الأكل من عندها؟ نعم بإذن الجهة المختصة. يعني إذا كانت مثلا هاي تابعة للبلدية في داخل المدينة وتابعة للبلدية تستأذن من هاي الجهة. إذا كانت مثلا في الطريق مثلا بين كربلاء والنجف ما داخل ما تابعة للبلدية وتابعة للزراعة مثلا، تأخذ إذن من الزراعة من هذه الجهة، هاي إذا كانت حكومية، إذا كانت تابعة للدولة. أما إذا كانت النخيل تابعة مو للدولة، قطاع خاص ملكية خاصة، إذا تعرف المالك لابد من استئذان من المالك، إذا تعرفه حتى تأخذ تمر للبيت لابد من استئذان من المالك إذا تعرفه. إذا كان المالك مجهول، لها مالك لكن هذا المالك ما معروف، نعم يجر عليه حكم مجهول المالك، لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي. سيد عدنان من كربلاء يقول: أثناء دخولي إلى البيت بيتي وجدت في البيت ديك أو حيوان مثلا صخلة نعجة دخل لقيتها بالبيت، شنو حكم هذه؟ هذا الديك شنو حكمه؟ هذا الديك لا يجوز أخذه. إذا دخلت بيتك أو وجدت في بيتك حيوان مثل الديك مثل ما يقول الأخ، ما يصير تأخذها، ما يجوز لك أن تأخذ هذا الديك. يصير تطلع من البيت مالتك؟ نعم تفتح للباب وتطلع، يصير هذا يصير. لكن إذا أخذت هذا الديك أو الحيوان اللي دخل ببيتك أخذته، شنو يترتب على الأخذ مالتك هنا؟ إذا أخذت هذا الديك، طبعا هذا ما يجري عليه أحكام اللقطة، يجري عليه حكم مجهول المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك. إذا تقدر توصل لصاحبه وما يسيت هذا تبقي يمك إلى أن تلقى صاحبه، طبعا يجب عليك أنه تفحص تسأل، يجب عليك ما طول اتأخذته يجب عليك أن تفحص عن المالك مالته. إذا أكو احتمال ما يسيت أنه تلقى المالك تبقي عندك، هذا بقي عندك إلى أن تعثر عليه. أما إذا يسيت فحصت ويسيت من العثور على المالك، هنا أنت إما هذا الديك بعد ما أيست من العثور على صاحبه، أما تشيله وتبطيه فقير مجهول المالك تصدق به نيابة عن صاحبه، أو تبيعه أو تقومه على نفسك، تبيعه مثلا ديك بعشرة آلاف تبيعه أو تقومه، شقد قيمته؟ عشرة آلاف. هاي العشرة آلاف إذا بعت أو قومت على نفسك شو تسوي بيها؟ تصدق بيها على الفقراء المتدينين. أحد الأخوة أو الأخ أحمد ابن محمد من الإحساء من السعودية يقول أني سافرت قطعت المسافة فتجاوزت حد الترخص، صليت قصر، بعد ذلك إجاني تليفون رجعت، شنو حكم الصلاة؟ هل يجب أنه عيد الصلاة مالتي لو مواجب علي إعادة الصلاة؟ احنا بالنسبة للصلاة الرباعية تقصر الصلاة الرباعية بإقساط بإسقاط الركعتين الأخيرتين، يعني الثالثة والرابعة، هاي تسقطها بالسفر، شتبقي بس الركعة الأولى والثانية، هاي تقصر الصلاة الرباعية بشروط. من هذه الشروط هو قصد قطع المسافة، قصد قطع المسافة، كون أنت عندك نية أو عندك قصد أنه تقطع المسافة الشرعية اللي هي في حال الذهاب والإياب متكونة من مجموع 44، أو إذا فقط ذهاب أو إياب تتكون من 44، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني استمرار القصد. إذا أنت مثلا ناوي تروح للنجف أكيد مسافة، هاي بالطريق رجعت، بالطريق قررت الرجوع، بعد من قررت الرجوع أنت بعدك ما قاطع مسافة وقررت الرجوع، صلاتك هسه بهاي الحالة لا تصلي تمام أنت، أو ترددت في ذلك أيضا تصلي تمام. إذا واحد كان عنده قصد قطع مسافة وصل إلى حد الترخص صلى قصر، بعد ذلك مثل ما يقول الأخ إجا تليفون الآن رجع، هاي الصلاة اللي صلاها قصر، هو صلاته قصر صحيحة لأنه هو كان قاصد يقطع مسافة صلى قصر، هو وظيفته صلى قصر، بعدين تغير رأيه، بعد ما صلى قصر تغير رأيه، الآن جاء تليفون قالوا له ارجع، شنو حكم الصلاة؟ الأحوط لزوما إعادة الصلاة إذا كان في الوقت، يعيد الصلاة في الوقت، الآن لا يزال مثلا الوقت باقي وصلى وقرر الرجوع، الوقت لا يزال باقي وقت الصلاة، الأحوط لزوما يعيدها. إذا الوقت خرج يعني صارت الصلاة قضاء، الأحوط أيضا لزوما يعيد الصلاة قضاء، يقضي هذه الصلاة. محمد ناصر من البصرة يقول عثرت على خاتم ذهب وصار لي أكثر من 3 سنوات عندي، سألت وفشلت وفتشت فلم أجد المالك، ما حكم ذلك؟ لا طبعا يجب عليك أنه تعرف سنة، مو أكثر من سنة، سنة الشيء اللي وجدته الذهب أو غيره، إذا وجدته هذه لقطة تجرى عليه أحكام اللقطة، هذا الخاتم الذهب تعرف به لمدة سنة، تعرف به لمدة سنة، من اليوم اللي عثرت عليه تفحص عن المالك، تدور عن المالك، تعرف به لمدة سنة من يوم الالتقاط. إذا خلصت السنة وما عثرت على المالك، إما تبقيه بعد عندك إلى أن يجي المالك مالته، أو تصدق به على الفقراء المتدينين، يصير تتملكه. سمح السيد عد احتياط وجوبي بعدم جواز التملك للملتقط، احتياط وجوبي، ممكن العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر. بعض الفقهاء بعد التعريف لمدة سنة وما عثرت على اللقطة، بعض الفقهاء يجوزون التملك، فإما أنت تعمل بالاحتياط وما تتملكه، أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم ويصير تتملكه إذا واحد من الفقهاء اللي بعد مرجعك اللي تقلده أنت كان يفتي بجواز التملك تقدر تستطيع أن تتملكه. أبو أحمد من أبو أحمد الكربلائي يقول إحنا في شهر رمضان يقول رحنا إلى سامراء رجعنا يقول بالطريق وصلنا العون أذن أذان الظهر علينا شنو حكمنا؟ إذا كنت صائم وجب عليك الإفطار وبعد شنو بالنسبة للصلاة؟ إذا ردت تصلي بعون شو تصلي؟ تصلي قصر. إذا ما تريد تصلي قصر تنتظر إلى أن تدخل المدينة مدينة كربلاء وتصلي تمام. أما إذا صليت قبل الدخول إلى المدينة حتى وإن وصلت إلى حد الترخص، هذا بالنسبة للرئيس سماحة السيد دام ظله، يقول حتى لو وصلت إلى حد الترخص أو بعد حد الترخص، يعني إذا صليت في المسافة ما بين حد الترخص وما بين وما قبل الدخول إلى المدينة شو تصلي؟ تصلي قصر. يقول تصلي تمام شو وقت؟ يقول إذا دخلت المدينة أول دخول للمدينة إذا صليت نعم تصلي تمام، قبل هذا شو تصلي؟ صلي قصر، وأيضا يجب عليك الإفطار. طبعا هذه المسألة خلافية، المشهور ما بين الفقهاء أنه الشخص إذا وصل إلى حد الترخص يصلي تمام المشهور ما بين الفقهاء، وهذا رأي سيد الخو أيضا قدس سره الشريف، أنه إذا واحد رجع من السفر يصلي قصر ما طول هو راجع بالإياب، يصلي قصر إلى أن يدخل ويصل إلى حد الترخص، إذا وصل إلى حد الترخص يصلي تمام. لكن رأي سماحة السيد دام ظل يختلف كما قلنا، أنه يصلي قصر إلى أن يدخل إلى المدينة، إذا دخل إلى المدينة يصلي تمام، ما قبل الدخول إلى المدينة يعني هاي المسافة ما بين حد الترخص والمدينة يصلي قصرا. كاظم مقطف من البصرة يقول أنا ألاحظ بعض المصلين يخلي تربتين عندما يسجد، يخلي تربة فوق تربة عندما يسجد، شنو حكم الصلاة على تربتين؟ في التربتين المملوكة للشخص نفسه، يعني التربة مالته ملكة يريد يصلي يخلي تربتين ماكو إشكال، بيته بالعتبات بالجامع بالحسينيات ما طول التربتين مالته ماكو إشكال. إذا كانت التربة مو مالته كانت وقف، يعني بالعتبات وقف مثلا بالمساجد بالحسينيات وقف، يصير واحد يخلي تربة فوق تربة تربتين لو لا؟ إذا أحرز المصلي إن هذه الشمول المنفعة المسبلة لترفيع المسجد، خلنا أوضح هاي العبارة شنو. الواقف من جاب ترب ووقفها طبعا حبس العين، التربة حبسها هو وقف هذه، وسبل المنفعة، المنفعة مسبلة، شنو المنفعة مالت التربة؟ منفعة السجود، منفعة السجود. فهو إذا الواقف المنفعة المسبلة، المنفعة المسبلة خلاها للسجود فقط، هاي المنفعة المسبلة لغرض السجود مو لغرض ترفيع المسجد مو لغرض رفع المسجد، فأنت بعد خو ما يصير هذا. إذا هو المنفعة مسبلها لغرض السجود مو لرفع المسجد مو لترفيع المسجد، فأنت إذا تحرز إذا أحرزت أنه المنفعة هذه مالت التربة شاملة أيضا لترفيع المسجد مو فقط شاملة للسجود، شاملة أيضا لترفيع المسجد، يجوز السجود بها. إذا لم تحرز ذلك ما تدري، شو ما أدري، ما تدري أنه هو المنفعة المسبلة مخليها أيضا لترفيع المسجد كمان مخليها أيضا للسجود، إذا أحرزت ذلك أنها المنفعة مسبلة شاملة لترفيع المسجد اسجد، ماكو مشكلة. إذا ما تحرز أنه المنفعة المسبلة شاملة لترفيع المسجد، فلا أحوط لزوما أنه مسجد بتسجد على تربتين. قاسم من البصرة يقول: أختي مريضة صار أكثر من سنة، ما هو حكم الصلاة والصوم لحد اليوم؟ بالنسبة للصلاة، المريض أو غير المريض، لا تسقط الصلاة بحال. شخص إذا يستطيع يتمكن من الصلاة من قيام صلاة الفريضة يجب عليه أن يسلم من قيام، إذا ما قدر يسلم من قيام عاجز يسلم من جلوس وهو قاعد، إذا من جلوس ما يقدر عاجز ينتقل للصلاة مضطجعا على الجانب الأيسر الأيمن عفوا، إذا على الجانب الأيمن ما يقدر يصلي مضطجع على الجانب الأيسر، إذا على الجانب الأيسر ما يقدر يصلي وهو مضطجع أو هو عفوا مستلقي على قفاه، يعني نايم على ظهره أو يصلي. بالنسبة للسجود وهو نايم أو مستلقي أو مضطجع، هنا إيماء بالرأس يكون، إيماء بالرأس. إذن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال سواء كان الشخص مريض أو غير مريض. نعم، بالنسبة للصوم، الصوم لا يجب على المريض، وإذا كان يتضرر من الصوم لا يصح منه الصوم. إذن بالنسبة للمريض يجوز له الإفطار بعد شهر رمضان إذا تمكن من القضاء، يعني حالته الصحية تحسنت وتمكن من القضاء يقضي. إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام. أبو علي البصري يقول: إحنا ورثة عندنا بيت، أخونا ما يعطينا حصتنا من البيت هذا، أو يقول إنه أعطيكم حصتكم لكن أقل من القيمة الحقيقية، يصير هذا ما يجوز؟ هذا البيت الورثة شركاء به، بهذا البيت بكل من نسبته حصته، إذا كان ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم ذكور بالتساوي، كلهم إناث، إذا واحدة فلها النصف، وإذا أكثر 2 أو 3 طبعا نصف والباقي يرد عليها، النصف الآخر يرد عليها، وإذا كان 2 أو 3 فأكثر إلهن الثلثان بالفرض والثلث الآخر يرد، ويقسم عليهن بالسوية أيضا بالتساوي. أما واحد يستأثر ويقول أنا أخذ أكثر أو أخذ كل الملك كل الورث، هذا ما يجوز، هذا يعتبر غصب وما يستطيع، لا يجوز له التصرف. إذا استولى على الملك هذا على التركة مو من حقه يتصرف بيها، هذا التصرف مالته لا يجوز باعتبار هذا ملك الآخرين. حتى بالنسبة للصلاة ما يجوز لأن يصلي في هذا البيت، لأن هذا بيت مشترك ولا بد من إذن الشركاء. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الآخر من السؤال يقول: هو قام أخي برفع اسمي من القسام الشرعي، قام بالتزوير، أنا سويت عليه دعوة، يقول ما حكم سكنه بالبيت؟ بالنسبة للسكن بالبيت هذا يعتبر غاصب، ما طول استولى على حصص الآخرين بالقوة هذا يعتبر غاصب، الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح على الأحوط لزوما. أمين من الإحساء يقول: اشتريت أرض ودفعت عربون وباقي المبلغ على إكمال نقل الملكية، هل البيع صحيح هذا أو لا؟ إذا واحد باع بيع مؤجل، مو حال، يعني بيع مؤجل، أبيعك هذا البيت مثلا وأجل الثمن، شو يعتبر هنا في الوقت المحدد للأجل؟ يشترط أن يكون هذا المحدد، الأجل يكون محدد بحيث لا يحتمل الزيادة والنقيصة، يعني مو أبيعك هذا البيت إلى قدوم المسافر المسافرين أو إلى قدوم زيد أو مثلا إلى وقت الحصاد أو مثلا قطع الثمر النخيل وهكذا. هذا مردد يحتمل الزيادة والنقيصة. يشترط أن يكون الأجل محدد، ما يحتمل الزيادة والنقيصة. يعني مثلا شهر 30 يوم، 40 يوم، شهرين مثلا، مو فد أمر يحتمل للمداور. للمداور إذا تعلم المداور شهر ما يخالف، إذا ما تدري المداور يحتمل الزيادة والنقيصة، قد شهر وقد 6 أشهر أو شهرين أو 3، لا ما يصير هذا، لابد أن يكون الأجل محدد. أبو أحمد من البصرة عنده سؤالان، سؤال أولي يقول: ما حكم البصاق في أثناء الصلاة؟ إذا واحد تكبر تكبيرة الإحرام شرع في الصلاة؟ الصلاة أول شيء بيها أول جزء هو تكبيرة الإحرام وآخر جزء هو التسليم. في أي حال من أحوال الصلاة هو ما طول كبر تكبيرة الإحرام وبعد ما سلم وخرج، أي منافي من منافيات الصلاة ما يجوز له أن يأتي، يعني يلتفت يتكلم، هذا كله منافي، هذا منافي. المنافيات 10، لا يجوز أن يأتي بمنافي في أثناء الصلاة. أما قضية البصاق، البصاق ليس من منافيات الصلاة، نعم هو مكروه، يكره، يكره البصاق للمصلي في أثناء الصلاة، لكن هو لا يعتبر من منافيات الصلاة. سؤال الآخر يقول: ما حكم من صام في كربلاء وذهب إلى أهله في مدينة البصرة؟ هل يفطر وقت كربلاء أم يفطر على وقت مدينة البصرة؟ أنت المدينة اللي بيها، من يحل أذان المغرب، من يدخل وقت المغرب، أنت في أي مدينة؟ على وقت المدينة اللي أنت بيها. إذا كنت في البصرة فعلى مدينة البصرة، في كربلاء فعلى وقت مدينة كربلاء. رضي طاهر بن السعودية يقول: صلاة الظهر تجزي، عفوا، صلاة الجمعة هل تجزي عن صلاة الظهر؟ على رأي السيدين الخوي قدس سره الشريف والسيد السستاني دام ظله، أنت في يوم الجمعة مخير، واجب تخيري، مخير ما بين صلاة الظهر وما بين صلاة الجمعة. يعني اللي واجب عليك واحدة من عدن، مو اثنين، الواجب واحدة، أنت تتخير تريد تصلي الجمعة تريد تصلي الظهر. طبعا صلاة الجمعة إذا أقيمت بشرائطها هي أفضل وتجزي عن صلاة الظهر. إذن صلاة الجمعة على رأي السيد الخوي تجزي عن صلاة الظهر، وكذلك أيضا تجزي على رأي السيد ساني دام ظل، تجزي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. سيد ميثاق بن البصرة يقول: أرجو توضيح صلاة الأخوة في الحشد الشعبي، لأن عندنا اختلاف في هذه القضية. بالنسبة للأخوة في الحشد الشعبي، الله ينصرهم إن شاء الله ويحفظهم، صلاتهم يصلون تمام في الحالات التالية: إذا كان يريد يتوطن بهذا المكان لمدة 1.5 سنة على الأقل في هذا المكان اللي وحدت به أو مقر به، إذا كان يبقى ما لا يقل، يعني يدرب نفسه عند قصد عند عزم إنه راح يبقى 1.5 سنة في هذا المكان، ويكون في كل شهر يبقى 20 يوم، هنا يصلي تمام. بس الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، وبعد الشهر يصلي تمام. إذا كان يبقى 15 يوم بالشهر مو 20 يوم حتى يكون مقر إلى شيء، يحتاج يبقى 3 سنوات. إذا عنده مثلا 8 أيام بالشهر حتى يصير وطن إليه، لابد أنه عنده عزم يبقى 4 سنوات فأكثر، وهكذا. هذا المورد الأول يصلي به تمام، يصلون به تمام. المورد الآخر إذا كان عندهم كثرة سفر، الأخوة المقاتلين في الحج الشعبي وغيرهم، إذا عندهم كثرة سفر أيضا يصلون تمام. شلون تتحقق هاي كثرة السفر؟ كود في كل شهر، في كل شهر عندما لا يقل عن 10 أيام، 10 فأكثر، ذن 10 أيام، إما يومية يروح ويرجع أو يروح سفرتين مثلا ويبقى فيها 10 أيام، أيضا هذا يكفي. ويستمر، يكون عنده عزم على الاستمرار على هذا المنوال، مو 10 أيام بشهرين وثلاثة ويبطل، لا، يكون عنده عزم على البقاء 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. إذا هتشي يصلون تمام، يصلون. إذا 8 أو 9 أيام في الشهر يجمعون بين القصر والتمام. إذا 7، 6، 5 فأقل يصلون قصر. طبعا في الشهر الأول يجمعون ما بين القصر والتمام. إذا ينوون، إذا ما عندهم كثرة سفر وما عندهم مقر، مسافرين ما عندهم كثرة سفر، إذا يريد يصلي تمام كون ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، 10 نهارات. أنت تروح ما عندك كثرة سفر ولا مقر هذا ولا مقر عملك، لكن تعزم أو تقصد البقاء لمدة 10 أيام، يعني عندك اطمئنان راح تبقى في هذا المكان لمدة 10 أيام، 10 نهارات، أيضا شو تصلي؟ تصلي تمام. إذا ما عندك عزم أو ما عندك نية تبقى 10 نهارات، يعني 9، 8، 7 وهكذا، شو تصلي؟ تصلي قصر. إذا واحد بقى ما يدري إيش قد يبقى، متردد 10 أقل أكثر متردد، هذا يصلي لمدة شهر، يصلي قصر بعد لمدة 30 يوم، بعد 30 يوم يصلي تمام. إذن هاي الحالات اللي يصلي بيها تمام، فيما عدا ذلك يصلي قصر. علي من كربكوك يقول: والدتي أمي، يقول ما تحكي ويا أعمامي، يقول وتمنعني عن الكلام معهم، تأمرني بمقاطعتهم، هل يجب علي طاعتك؟ لا، لا يجب عليك طاعته، هنا يجب عليك أن تصل أرحامك، أعمامك يجب عليهم حتى وإن منعتك والدتك. كرار من ذي قار يقول: أنا طالب جامعي، أذهب يوميا إلى الجامعة، يقول المسافة بين سكن وبين الجامعة 40 كيلو، شنو حكم صلاتي إذا رحت سافرت إلى مكان آخر؟ إذا الجامعة تعتبر مقر إلك، يعني تريد تستمر بها مثلا 4 سنوات، أنت تصير مقر إلك بعد، أنت طبعا بالنسبة للمقر، مقر الدراسة، هذا تصلي به تمام، بالطريق تصلي أيضا تمام. أما إذا سافرت إلى مكان آخر فصلاتك قصر، لأن ما يصدق عليك عنوان كثير السفر، لأن السفر مالتك ينقطع بيمن بالمرور في مقر الجامعة، فما تعتبر أنت كثير السفر. نعم، في مقر الجامعة صلاتك تمام، في الطريق لها صلاتك تمام، غير ذلك لا تصلي قصر إذا سافرت إلى مكان آخر. نعم، لو كانت المسافة امتدادية، يعني 44 كيلو، 44 كيلو فأكثر، وانت عندك في كل شهر 10 أيام مستمر مثلا لمدة 4 سنوات، نعم في هذه الحالة تعتبر كثير السفر، أينما تسافر تصلي تمام. محمود حيدر من البصرة يقول أنا عزلت زكاة الفطرة ما دفعتها لحد الآن، شنو الحكم هذا؟ طبعا زكاة الفطرة كما قلنا إذا تذكرون أنه تجب بدخول ليلة العيد بعد الزوال، ما يصير واحد يأخرها قبل الزوال، اللي ما يصل لصلاة العيد آخر وقت إليه يخرجها هو الزوال، اللي يصلي صلاة العيد الأحد لزوما يطلعها قبل صلاة العيد، اللي يصلي صلاة العيد لا يحوط لزوما يطلعها قبل صلاة العيد. يصير واحد يأخرها بعد الزوال؟ لا ما يصير. لكن يصير يعزلها، يصير يعزلها أو يدفعها بعد الزوال إذا كان ينتظر فقير معين، يقدر يعزلها ويخليها لما بعد الزوال إذا كان ينتظر فقير معين، واحد من أرحامه من أقاربه فقير يريد ينطي زكاة الفطرة، هنا يعزلها ويبقيها يمه لما بعد الزوال ويدفعها ما بعد الزوال بعنوان أو بقصد، أو بقصد زكاة الفطرة. إذا ما عزلها ولا دفعها إلى أن صار الزوال، الآن يدفعها بقصد القربة المطلقة، مو بنية زكاة الفطرة، بقصد القربة المطلقة، لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. عباس الوادي من العزيزية يقول العقار يتخمس بالسعر القديم أم بالسعر الجديد؟ طبعا إذا كان العقار يعني البيت هذا إذا اشتريته وسكنت فيه، اشتريته من أرباح نفس السنة وسكنت به في نفس السنة، أو بنيته وسكنت به قبل مجيء رأس السنة الخمسية، هذا لا خمسة فيه باعتبار أنه استعمل في المؤونة. العقار إذا ما استعمل في المؤونة، يعني ما سكنت به هذا العقار، عندك بيت ساكن به، اشتريت بيت آخر أو بنيت بيت آخر وما سكنت به، مو ليس لغرض المؤونة، طبعا هذا يتعلق به الخمس. لكن بأي سعر يخمس؟ بسعر اللي اشتريت به أو بالسعر الفعلي بالسعر الحالي؟ هذا بحسب المال، الفلوس اللي اشتريت بها. إذا كانت الفلوس اللي اشتريت بها من أموال دار عليها سنة، يعني أنت مثلا السنة افترض أنه ما عندك ربح، عندك فلوس من ربح العام ما مخمسها، هاي دار عليها سنة وما خمستها، هاي عندك 100 مليون من أرباح سنة سابقة، إجا رأس سنتك الخمسية المفروض تطلع 25 مليون وتدفعها، ما خمستها، ما دفعت الخمس، أخذت المليون تصرفت بين اشتريت بين بيت، هذا البيت بأي سعر يخمس؟ على السعر اللي اشتريت به على المليون، لأن الخمس بيه ما نتعلق، مو بالبيت، تتعلق بسعر اللي اشتريت به، لأن السعر اللي اشتريت به دار عليه سنة، دار عليه الحول. أما إذا لا، أنت السنة ربحت، هاي السنة ربحت ورحت اشتريت به بيت وما استعملته في المؤونة، هنا يخمس بمن؟ بالقيمة الحالية، يعني من يجي رأس السنة الخمسية ايش قد قيمة هذا البيت؟ انت اشتريته 100 مليون من ربح السنة، اذا قيمته 100 مليون تخمس 100 مليون، اذا قيمته زادت صار 120 تخمس 120، اذا قيمته قلت صارت 80 تخمس 80، وهكذا. اذا اشتريته من ارباح نفس السنة تخمسه بقيمته الفعلية. محمد طعمه حسن من بلد يقول أنا قبل 10 أيام كنت في زيارة الإمام الرضا عليه السلام، يقول أئمة الجماعة يتكلمون اللهجة الفارسية، يقول شنو حكم الصلاة؟ يشترط في إمام الجماعة بالإضافة إلى شروط أخرى، يشترط أن يكون إمام الجماعة صحيح القراءة، يعني الحروف يؤديها بالشكل الصحيح على النحو اللازم في لغة العرب، الحروف يطلعها بالشكل الصحيح، طلعها من مخارجها الخاصة، كل حرف إلى مخرج خاص. إذا كان الإمام سواء عربي أو مو عربي، إذا ما يتلفظ بالكلمات أو بالحروف، حروف الكلمات بالشكل الصحيح، هنا ما يجوز الاقتداء به سواء كان عربي أو غير عربي، خاصة بالنسبة لغير العرب. غير العرب عادة أو في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما نقول عادة، في بعض الأحيان ما يتكلم، ما يتلفظ الحروف من مخارجها الصحيحة، ما يجوز الاقتداء به. أما إذا كان هذا الغير العربي يطلع الحروف يخرجها من مخارجها الصحيحة، نعم يجوز الاقتداء به، يجوز الاقتداء. إذن ماكو فرق إنه عربي أو مغر، المهم شو نريد؟ نريد القراءة صحيحة، إذا كانت القراءة صحيحة يجوز الاقتداء بهذا الإمام، إذا كانت القراءة مو صحيحة ما يجوز الاقتداء بهذا الإمام. أحمد هويل من البصرة يقول: هل يجوز الصلاة بالقرب من الأم أو الأخت أو الزوجة إذا كان المقصود أنه الزوجة والأم والأخت ما يصلي؟ يعني امرأة قاعدة يمك وانت تصلي أمامك أو بصفك، هذا ما يأثر، صلاتك صحيحة، هذا ما يأثر على الصلاة. اللي يأثر إذا كان اثنينهم مشتغلين بالصلاة، اثنينهم مشتغلين بالصلاة، سواء بدأوا بالصلاة سويتين، اثنينهم كبروا تكبيرة الإحرام سوى، المرأة والرجل، أو لا صار على التعاقب، المرأة صلت وبعدين إجا الرجل صلى، أو الرجل صلى وبعدين إجت المرأة صلت، على التعاقب. هنا إذا في هذا الفرق، إذا صلوا اثنينهم سوية أو صلوا على التعاقب، إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو كانت المرأة تصلي بجانب الرجل بصف تصلي بمحاذاته، لا تصح على الأحوط لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة، اثنينهم صلاتهم مو صحيحة، اثنينهم صلاتهم مو صحيحة على الأحوط، يعني احتياط وجوبي، إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر. إذن ماذا يلزم؟ شو تسوي بهاي الحالة؟ المرأة هنا إما تصلي بحيث مسجد جبهة المرأة يكون محاذي لركبتي الرجل، يعني تتأخر شوية بحيث مسجد جبهته المن يكون محاذي ركبتي الرجل، أو تصلي بعد وراء بعد فأفضل، كل ما تتأخر عن هذا المقدار بعد أفضل، أو المرأة تصلي مسافة أكثر من 10 أذرع، يعني أكثر من 4.5 أمتار، 4.5 أمتار، المرأة خلي تصلي قدام الرجل لكن تقد المسافة ما لا يقل عن 4.5 أمتار، 4.5 أمتار، خلي تصلي بجانبه لكن تقد المسافة أيضا أكثر من 4.5 أمتار، أو أكو حائل خلي تكون المسافة قريبة لكن أكو حائل ما بين الرجل والمرأة، يعني المرأة تصلي قدام الرجل وأكو حائل مثلا حائط أو قطعة قماش ما يخالف، تصلي بصف المرأة، وأيضا أكو جدار ببيناته، أكو عازل ببيناته هم أيضا كذلك. أما إذا ماكو عازل ماكو حائل، المرأة ما تصح تصلي بصف الرجل ولا الرجل يصلي بصف المرأة، أو المرأة تتقدم على الرجل، الرجل خلي يتقدم على المرأة، أما المرأة تتقدم على الرجل لا. المرأة ماكو فرق أن تكون من المحارم مثل أمه أخته عمته خالته زوجته أو غيره أجنبية، ماكو فرق، ماكو فرق، صلاة المرأة والرجل اثنيناتهم يصلون سوية واحد بصف الآخر أو المرأة تتقدم على الرجل ما تصح صلاتهم على الأحوط لزوما. أبو سلام من البصرة يقول: هل يجوز للموظف قراءة القرآن في أثناء ساعات الدوام الرسمي إذا ما ينافي العمل مالته؟ إذا يأثر على العمل مالته لا ما يجوز، إذا ما يأثر عنده فراغ ماكو مراجعين عنده ماكو أحد يمه ما يأثر على عمله يريد يقرأ قرآن ما يخالف خليه يقرأ، أما إذا يأثر على عمله لا، في هذه الحالة لا يجوز. أبو سجاد الشبكي يقول: عندي طفلة عمرها 6 سنوات يقول صامت، هل عليها الفطرة؟ لا، إذا هي مو بالغة عمرها 6 سنوات هي لا تجب عليها الفطرة، لأنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة البلوغ، هي مو بالغة. نعم إذا كان أحد يعيلها أبوها جدها أخوها أمها تجب على المعيل إذا كانت شرائط زكاة الفطرة متوجبة متوفرة في المعين. صفاء حيدر من الشطرة يقول: عندي التهاب بالصدر وعندي علاج قبل الأكل صباحا، هل يجب علي الصيام أم لا؟ إذا واحد راجع الطبيب، الطبيب مالته فرض عليه نظام دوائي يحتم عليه أخذ هذا الدواء في أثناء النهار، يعني قال له مثلا أريدك تأخذ دواء الصبح الظهر بالليل 3 أوقات مثلا أو 4 أوقات كل ساعة كل 6 ساعات وهكذا، إذا بحيث أنه يطلب من عنده أنه يأخذ دواء في أثناء فترة الصوم. في هذه الحالة يجوز لأنه يجوز للإفطار، نعم يجوز للإفطار، ما طول الطبيب فارض عليه نظام دوائي أنه يأخذ الدواء في أثناء النهار، بحيث إذا ما أخذ هذا الدواء راح يتضرر، يعني المرض مالته إما يزود، المرض يشتد عليه، أو الآلام يعني تزداد عليه، أو فترة البرء فترة الشفاء الطول عليه. نعم في هذه الحالة يجوز له الإفطار وعليه القضاء بعد شهر رمضان، إذا تمكن من القضاء تشافى من المرض وصارت حالته زينة يجب عليه القضاء. أما إذا لا متماثل الشفاء والمرض مالته استمر إلى مجيء رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. أم إحسان من بغداد تقول: زوجي هاجرني وما ينفق علي منذ سنتين وما يريد يطلقني، يقول أنا لا أرغب بالاستمرار معه، ما حكم ذلك؟ من حق الزوجة على الزوج أنه ينفق عليها، ينفق عليها ملابس، أكل، طبيب إلى آخره، هذا الواجب، هذا الحق الأول. الحق الآخر أيضا أن لا يهجرها ويتركها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وأيضا بعد من الحقوق أيضا أن لا يشاكسها ويؤذيها ويظلمها من دون مسوغ شرعي. الرابع أن لا يتركها، لا يترك وطء المرأة الشابة أكثر من 4 أشهر، ما يتركها أكثر من 4 أشهر. هاي حقوق الزوجة على الزوج. إذا الزوج مثلا ما أنفق على زوجته، أو كان يؤذيها ويظلمها ويشاكسها، أو هذا الزوج يهجرها يخليها لا هي لا يصدق عليها امرأة متزوجة ولا هي مطلقة، إنما يخليها معلقة ما بين ذلك، هنا ترفع أمرها للحاكم الشرعي، تراجع الحاكم الشرعي سواء كان مرجع تقليدها أو غيره. هنا المقصود بالحاكم الشرعي مو كما في الخمس، في الخمس عندما ترد كلمة الحاكم الشرعي المقصود به الأعلم، أما هنا في قضية الطلاق المقصود بالحاكم الشرعي هو المجتهد الجامع للشرع سواء كان مرجع تقليدها أم غيره. إذن تراجع الحاكم الشرعي. أحد الأخوة يقول: في شهر رمضان كان لدي عمل وكنت أشتغل، يوم من الأيام عطشت وشربت قدح ماء، ما حكم ذلك؟ نعم إذا اضطريت إلى شرب الماء، إذا أنت كنت تعمل وفد يوم من الأيام اضطريت إلى شرب الماء بحيث إذا ما شربت ماء أنت راح تتضرر أو يسبب لك فد حرج، نعم يجوز أن تشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وتقضي هذا اليوم وليس عليك الكفارة. الأخ منتظر من السويد يقول: هل يجوز أكل اللحوم المجمدة مثل لحم الدجاج أو غيره من اللحوم في أوروبا وهي مكتوب عليها حلال؟ هاي عبارة حلال المكتوبة على اللحم المستورد من البلدان الغير الإسلامية أو اللي يباع في البلدان الغير الإسلامية، اللحم اللي يباع في الغير البلدان هاي مكتوب حلال، هذا لا، هاي لا تفي بالغرض. أما تحرز تذكية هذا اللحم أنت تحرزها، وإذا احتملت أنه المستورد أو البائع هذا في البلدان غير الإسلامية، إذا احتملت أنه البائع أحرز تذكية يجوز تأكل من عنده. إذا احتملت أنه البائع اللي يبيعك اللحم أو المستورد اللي يجيبها من البلدان غير الإسلامية ويبيع اللحم هنا، إذا تحتمل البائع أو المستورد قد أحرز التذكية هذا يكفي. السؤال الأخير من الأخ أحمد يسأل يقول: الصورة هل تجب في الفريضة والنافلة؟ يجب في الفريضة والنافلة قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية. أما إذا واحد يترك قراءة الحمد والصور عفوا الحمد في صلاة الفريضة أو النافلة هاي الصلاة مو صحيحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب سواء كانت هاي الصلاة فريضة أو نافلة. الصلاة في الركعة الأولى والثانية يجب قراءة سورة الحمد الفاتحة بها، لا يجزي قراءة أي سورة في الركعة الأولى والثانية غير سورة الحمد. هاي بالنسبة لسورة الحمد. بالنسبة للسورة اللي بعد الحمد هل يجب قراءتها لو لا؟ نأتي أولا للفريضة مثل الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف، يجب على الأحوط لزوما قراءة سورة تامة، يجب على الأحوط لزوما أنه تقرأ سورة تامة، توحيد القدر الكافرون إلى آخره، تقرأ سورة كاملة على الأحوط لزوما. تترك السورة يصير هذا مخالف للاحتياط الوجوب، هذا خلاف الاحتياط الوجوب. تأتي ببعض الآيات من سورة ما تقرأ سورة تامة، يجزي هذا لا ما يجزي هذا. لكن في قراءة السورة سمحت سيدة احتياط وجوبي، إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر. هاي مسألة السورة مسألة خلافية، مسألة خلافية. سماحة السيد عند احتياط وجوبي أنه إما تقرأ السورة، تقرأ السورة أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. قراءة السورة في غير الفريضة في النافلة واجبة لو مواجبة؟ لا مواجبة، مو واجبة قراءة السورة في غير الفريضة في سورة النافل، عفوا في صلاة النوافل السورة لا تجب، إلا في بعض الحالات اللي يكون قراءة السورة شرط صحة وليس شرط كمان. نعم هنا يجب قراءة السورة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.